الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والشكر موصول لهذا المسجد لجنة وإماما ومصلين، فأرضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 30 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحلك اللحظات التي يعيشها المسلم عندما يعاني سكرات الموت. أي إنسان لا من تأتيه سكرات الموت بيعرف بأن الألم اللي بيعانيه ده ألم غير طبيعي، زي ما بقولوا بعد ده ألم الفراق، يعرف بأنه بعد منتقل من الدار دي. المسلم لا من يعاني سكرات الموت بيكون قمة الخوف والهلع، عارف ما يجري شنو تاني بعد. هوا ما في، كهرباء ما في، مروعة في راسك ما في، تدخل الغبر الدخل المصطفى صلى الله عليه وسلم ده. وبعد ما تندفن أقرب الناس ما بيقعد معك. يعني تخيل إنسان عايش في بيت على مستوى، عربية قدام بيته، الأموال في يده، الزوجة أمامه، فجأة ده كله تاني ما حترجع له. تقعد بعد ذاك في الغبر أقرب الناس ليلة واحدة ما تبيت معك في المقبرة. فالإنسان بيكون خايف، خاصة إذا مات على سوء الخاتمة تكون مصيبة. أجل ذلك يأتي التبشير من قبل الملائكة الكرام وليس الإنس ولا الجن. تخيل مؤمن يعاني سكرات الموت خايف، فجأة تصهر الملائكة بالتبشير: أبشر برضا الرحمن جل وعلا، أنت يا ذو رب العزة والجلال راضي منك. الغبر الماشليه ده روضة من رياض الجنة، الشبر المظلم اللي بيشوفه بعدين ده غصر فسيح قمة الإنارة والتهوية. تبعث يوم القيامة قمة الأمن والطمأنينة، تدخل جنة الفردوس بسلام. لله ما بشرى سمحة جدا. نرضى الله والسامعين أن نكون من أهل هذه الآية الكريمة. إذن الملائكة تبشر المؤمن المعتبر برضا الرحمن جل وعلا وبالمصير بتاع المجليه جنة الفردوس. هذه الآية الكل يدعي أنه من أهلها. أي واحد على ظهر الأرض يقول لك أنا مستقيم، الكل يدعي الاستقامة. ما شفت المشاكل حاليا، التحزب، الجماعات الكثيرة، التكتلات، الكل يدعي أنه على الاستقامة. والله جل وعلا صنف البشر لخمسة أصناف: المنافقون، المشركون، المبتدعة، المؤمنون، الكافرون. ما في بني آدم حاليا امرق من الكيمان الخمسة دي. كل الأصناف الخمسة من البشر تدعي أنها على الاستقامة. طيب الصنف الأول المنافقون، ديل الليلة كثر، ديل ملايين، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا يخلو مسجد منهم، لا يخلو حي منهم. والمنافق إن مات على نفاقه المصير الدرك الأسفل من النار. بعد ربنا قال لك تخلي بالك، المنافق يعتقد أنه على الاستقامة ويرى بغية البشر اللي بيعاصروه على الباطل. آية 8 للآية 11 من سورة البقرة. ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يا زلمة نحن مؤمنين بالله، نحن مؤمنين برسوله الكريم، نحن مؤمنين بفتنة القبر، نحن مؤمنين بالجنة بالصراط بالنار. لكن ربنا يرد عليه وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم الخيار الأفاضل إذا نصحوهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معناه المنافق إن مات من غير توبة الدرك الأسفل من النار. بعد دخلت نفسه هو المستقيم يرى بغية البشر كلهم على الباطل. والمنافق هو الذي يصر الإيمان ويبطن الكفر. الصنف الثاني المشركون. قال له عرف المشرك. المشرك هو الذي آمن بالله جل وعلا لكن بيجعل له الند، مرة يعلي بغير الله، يستعين بغير الله، يعتقد النفع والضر في غير الله، يذبح لغير الله، يطوف خلاف الكعبة المشرفة. إذن المشرك يختلف من المنافق. المنافق بيصر الإيمان ويبطن الكفر، أما المشرك آمن بالله جل وعلا لكن بيجعل لله جل وعلا الند. وربنا ما عنده ند. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ربنا ما عنده ندين ولا مثيل ولا شبيه ولا عديل. لكن المشرك بيجعل لله الند. والمشركون كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا يخلو مسجد منهم، لا يخلو حي منهم. وأي واحد يمد على الشرك ما يتسرع بتوبة الجنة عليه حرام، وبعد ذاك يدخل النار خلود ما خلت في النار. بعد المشرك يعتقد أنه على الاستقامة ويرى البقية من البشر اللي بيعاصروه كلهم على الباطل. الدليل آية 30 من سورة الأعراف. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. البشرية اللي بيشوفها حاليا دي، الكيمان الكثيرة والتحزب الكثير ده، البشرية دي بس فريقين، يا مؤمن يا كافر. دخلنا الغبور، يا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر الناس. وعدنا يوم القيامة فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فريقا هدى أي الحق جل وعلا أنعم عليهم بالهداية والاستقامة، وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، تركوا عبادة الرحمن جل وعلا وعبدوا الشياطين. وبعد كله ويحسبون أنهم مهتدون. أنت قال المشرك هاي، المشرك يعلي بغير الله، يستعين بغير الله، يعتقد النفع والضر في غير الله، يرى البغية اللي بتعاصر من البشر على الباطل. إلا مشرك زيه يراه مستقيم. الصنف الثالث المبتدع. قال له عرف المبتدع. المبتدع آمن بالله جل وعلا لكن خلاف الكتاب والسنة، لا بيمشي بآية لا بيمشي بحديث. تقول العمل اللي بتعمله ده خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما بقول لك جزاك الله خير تلقى يكرهك ويبغضك، وربما يستهزئ بك انت الملتزم بعد دخلت نفسه مستقيم. وأيضا المبتدع كثر على ظهر الأرض يعتقدون أنهم على الاستقامة وما سواهم على الباطل. آية 103 للآية 106 من سورة الكهف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي يوم القيامة؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. معنى ضل سعيهم عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة، لا بيمشي بآية ولا بحديث. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وبعد كله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. المبتدع يستهزئ بالملتزم. إن شاء الله لو عملت لك لحية ساي أنت قبطة ولا شنو أنت؟ كان لحيتك بيضاء أنت تعال بدقن ولا فرشة جير؟ وترقطعك الجلابية لو قصرتها. إذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فإن أبيتم فما أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تلقاه جلابيته ربما جار ويضحك بك أنت. فالمبتدع لا من يقع في الابتداع ما بيمشي بآية ولا بحديث. إذن أنت اللي بتشوف نفسك على الحق ده الملتزم الآية والحديث تلقى بعد ذاك المبتدع بيستهزئ بك. وبعد ذا المبتدع خاتم نفسه على الاستقامة كما نصت الآية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الصنف الرابع من البشر المؤمنون، ونسأل الله جميعا أن نكون منهم، أيضا يعتقدون اعتقادا جازما أنهم على الاستقامة وما سواهم من البشر على الباطل، وقد أصابوا في دعواهم فجأة. والمؤمنون أيضا كثر، لا يخلو مسجد منهم، لا يخلو حي منهم، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم. لكن بالنسبة لبقية الأصناف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، برضو يعتقدوا أنهم على الاستقامة. الدليل الآية 43 من سورة الزخرف، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، خلاصة الوحي الذي أنزله الحق جل وعلا على رسوله الكريم التزام التوحيد وما نجعل لله الند. ده خلاصة القرآن اللي بيشوفه ده كله. آخر آية في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. توحيد. الآية 65 من سورة الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إن جعلت لي الند يا محمد لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد أي وحد وكن من الشاكرين. إذن خلاصة الوحي احتناق عقيدة التوحيد وما تجعل لله الند. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إلى أهل العلم قالوا ما كان ربنا يقول لي فامسك فامسك كده أمسك زي الجلابية دي، أمسك مش أصبعين مش مسكتها أمسك. فاستمسك أقبض بقوة بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. العلماء قالوا رب العزة والجلال خاطب نبيه بهذا الخطاب لأن الأصناف الأوائل الثلاثة القاسم المشترك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافقون بيقولوها، المشركون بيقولوها، المبتدع بيقولوها، زائدا أهل الإيمان. ثلاثة أصناف من البشر تكثر رهيب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تلقى حربا عليك. بعد ما نجف فاستمسك بقوة من مد لله بالتوحيد. ربنا خلقك حر، نخرتك فوق، ما تنكسر إلا لله، ما تركع إلا لله، ما تسجد إلا لله جل وعلا. بعد رب العزة وجلاله يقول لك بس أسجد على ذلك، لا من تتوسد غبرك فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي إن فعلت ذلك إنك على صراط مستقيم. المنافقين ما بيدعوا الاستقامة، المشركين بيدعوا الاستقامة، المبتدع كذلك. أنت مما تلتزم عقيدة التوحيد أنت معناه المستقيم. الصنف الخامس الكافرون. أنت قال الكافر هي الكافر ذاتي يعتقد أنه على الاستقامة، يرى بقية البشر حتى المؤمنين معه على الباطل. وما أكثر الكفر في هذا الزمان إذ يرى الليلة ضد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعتقدون اعتقادا جازما أنهم على الاستقامة والبقية من البشر على الباطل. الدليل الآية 36 من سورة الزخرف، ومن يحشو عن ذكر الرحمن، أي الذي يتعامى ويتغافل عن الكتب السماوية المنزلة من قبل الرحمن جل وعلا، نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم، هجة ما يمشي يمشي معهم، والمهمة بتاعته، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، أي الصراط المستقيم، ويحسبوا أنهم مهتدون. إذا الكافر قالوا هاي آخر حرب دارت بين المسلمين والكفرة كانت في البوسنة. انت عارف المسلم جثة تلقى مرمي في شارع الزلط، يجي الصربي بعد ذاك كافر يطلع فيه بعد ذاك بالدبابة، يخطوا بعد ذاك يعملوا زي السجادة زي المصلاية، رغم انه جثتك لدي ما معلومة ربنا أصلها في القرآن. انت قال الكفر هيني، الكافر يعتقد انه على الاستقامة. اذن الآية 8 للآية 13 من سورة البقرة، الآية 30 من سورة الأعراف، آية 103 للآية 106 من سورة الكهف، آية 43 الزخرف، 36 الزخرف، في الآيات الخمسة دي الكل على ظهر الأرض يدعي أنه على الاستقامة. والاستقامة كما أصل الحق جل وعلا في قرآنه وفي شرعه لا لبس فيها ولا غموض، داير تلتزم الصراط المستقيم واضح زي الشمس في كبد السماء. اوعى تقول الاستقامة منهج محمد صلى الله عليه وسلم فيه الغموض فيه الغبش، ما مفهوم للناس، يدخل الكراهية والبغضاء بين المسلمين ابدا. انت معنا ما فاهم المنهج ده. ربنا قال منهجي واضح، داير تستقيم على المنهج الرباني ده، منهج واضح لا لبس فيه ولا غموض. آية 153 من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي باروه، معنى مستقيما أي واضحا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعظم الوصايا شفت من الحق جل وعلا في كتابه الكريم الوصية 153 دي، شفتها آية 153 من سورة الأنعام. أوعى تقول منهج محمد صلى الله عليه وسلم مو واضح، وأن هذا صراطي مستقيما أي واضحا فاتبعوا. الآية 32 من سورة التوبة، يريدون أن يطفئوا، آية الكفار أهل الكتاب المنافقين المشركين المبتدعة، يريدوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن في الآية 33 من سورة التوبة دي محمد صلى الله عليه وسلم ما حيخمد أصلا، منهج واضح كالشمس في كبد السماء، ربنا أصلا ما حيخليه يخمد هذا الدين. الآية 42 من سورة البقرة، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ده معناه دين محمد صلى الله عليه وسلم مهما تحاول تلبس فيه أفضل، حتى اللي بيلبس ويضل الناس يعرف نفسه مخطئ. ده معناه ليه؟ لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم واضح، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وأيضا أثر العرباض بن سارية في سنن أبي داود، دي أيضا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معناه دين محمد صلى الله عليه وسلم كالشمس في كبد السماء. رغم هذا الوضوح لهذا المنهج، بعد كله الخلاف مش حدث، في منافقين، في مشركين، في كافرين، في مبتدع كما صنفهم الحق جل وعلا. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، من أراد منكم أن يوفق على التزام الصراط المستقيم وأن يثبت عليه حتى الممات فاسمعوا والزم. أنا في المحاضرة دي حابين 6 أوامر يطالب بها الحق جل وعلا من أراد التزام الصراط المستقيم. 6 دي لو حدث فيها الخلل ما حتثبت على هذا المنهج. أحسن تسمع كلام ببكيك وما تسمع كلام بضحكك. إذن الاستقامة علم أصل الحق جل وعلا في شريعته، يجب على كل مسلم تعليمه ومراعاته المراعاة السليمة، وتثبت على هذا العلم إلى لحظة الاحتضار حتى تنعم بالآية 30 من سورة فصلت، أي تبشير الملائكة لك برضا الرحمن جل وعلا. دائر تلتزم الصراط المستقيم، أول أمر يطالب به الحق جل وعلا الإكثار من الدعاء. تسأل الدائر جل وعلا يوفقك على التزام الصراط المستقيم، انت قال ده منهج هين، انت قال الصراط المستقيم الموصل للجنة ده حاجة كده سهلة ضربة حظ كده تمشي فيه ساكن تلقى روحك في الجنة؟ ده طريق صعب مليء بالأشواك والمطبات والفتن إلا من ثبته الله جل وعلا. من أجل ذلك ربنا قال لك دار تلزم الصراط المستقيم، بل أول الدعاء تأصل الدعاء في حياتك. لكن انت ما بتسأل ربنا يهديك إلى الصراط المستقيم، خاطي نفسك براك بتلتزمه ما حتلتزمه. والدليل على الأمر الأول ده مثلا آية 27 إلى الآية 28 من سورة التكوير، 27 إلى الآية 29 سورة التكوير، إن هو إلا ذكر للعالمين. شفت القرآن الموجود حاليا؟ هذا القرآن ذكر. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن بتقدروا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن في خلايا دي أحسن لك تتواضع، انكسر للحق جل وعلا وزلوا أن ينعم عليك بالتزام الصراط المستقيم. ده طريق ما بتقدر عليه إلا إذا وفقك الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. دليل آخر الآية 5 من سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. 17 ركعة فرض، انت يوميا بتسأل رب العزة والجلال يهديك شنو الى الصراط المستقيم. ان شاء الله بتشرب الخمرة، ان شاء الله بتتعامل بالربا، بتتمك، بتسجر، بتلفها. تعال المسجد يا اخي، تعال المسجد. انت قال في المسجد الملائكة ما شوف العمائم دي خليها مستورة، الناس بيجوا المساجد بيفضوا فيها، المساجد دي بتنظف كما نصت الآية 45 العنكبوت وأغم الصلاة. ربنا قال حافظوا لي على الصلوات الخمسة دي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتمارس الزنا، تتعامل بالربا، بتغيبة، بتاع نميمة. ربنا يقول لك ولا همك، تعال بس حافظ لي على الصلوات الخمسة دي. ليه؟ لأنه بعد ذاك الأمر الأول بتأثر في حياتك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي بتقول أنت 17 مرة خلاف النفر وربنا يطالبك دار تلتزم الصراط ده، فأصل الدعاء في حياتك. دليل آخر الآية 213 من سورة البقرة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وليس الرسل أو الملائكة أو الصالحين أو الطالحين أو الجن، ودي تسمى هداية شنو؟ القلوب. دي لا يملك إلا الحق جل وعلا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طالما ربنا هو اللي بيهدي من يشاء، إذا نسأله يا رب العزة والجلال أهديني إلى الصراط المستقيم، وفقني على الاستقامة، أجعلني من أهل الاستقامة، تسأله. دليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا قام من الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك وليس الرسل إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا خزي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أعلم البشر بدين الله، شوف التواضع والانكسار لله ويزعل الحق جل وعلا أن يهديه للصراط المستقيم. أنت ما بتزعله ليه؟ أنت شايف أسع الخلافات والتجمعات الكثيرة دي، أي واحد خدت نفسه على أنه على الحق، واحد دار يتواضع لله يزعل ما يا أخي. قدوة المسلمين صلى الله عليه وسلم يرفع يده في منتصف الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دليل آخر حديث أبو ذر الغفاري في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى، يعني ده حديث قدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، أطلب مني الهداية أزالنا وفقكم لالتزام الصراط المستقيم والثبات عليه. ربنا قال بهديكم وبثبتكم فيه، يعني ربنا يطالب العباد يأصل الأمر الأول. الآية 8 من سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شفت الأمر ده يستمر حتى الاحتضار. الأمر الأول ده بالذات عسى بعد ذاك بقيت لا بشيل حق زول، لا بتعامل بريبة، لا بزني، لا بختاب زول، شعرت بنفسي بعد ذا بقيت فرد صالح. بعد ذا ما تقول خلاص، تزعل ربنا يثبتك، شفت على الاستقامة دي. لا من تعاين بعد ذاك ملك الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، معناه كمان الدعاء ده قبل الهداية وبعد الهداية. أيضا حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عسى تلتزم عقيدة التوحيد وتكون قاعد فيها 20 سنة فجأة ربنا يا قلبك تبقى حربا عليها، اعمل حسابك، لانه ده مقلب القلوب جل وعلا. ان كان رسولك وقدوتك بيسأل الحق جل وعلا ان يثبت قلبه على هذا الدين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفقني على التزام هذا الصراط المستقيم وثبتني عليه، لا من اجيب بين يديك يا رب العزة والجلال. اذا الامر الاول الاكثار من الدعاء قبل الهداية وبعد الهداية. واحد قال الأمر الأول ده ما بتطبقه أصل ما حتلتزم الصراط المستقيم. لا واحد قال إلا الدليل، الدليل الآية 32 من سورة الأنفال، وإذ قالوا الله قالوا دين منه أبو جهل العاص بن وائل السهمي الوليد بن المغيرة عقبة بن معيط أبي بن خلف وأخوه أمية بن خلف الستة كانوا قاعدين في ظل الكعبة وقفوا عليه طولهم رفعوا أيديهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ما قالوا فاهدنا إليه قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء العلماء قالوا لأن أبو جهل وأصحاب الخمسة ديل يعتقدون اعتقادا جازما الذي يهدي العباد إلى الصراط المستقيم اللات والعزى ومناتا وليس الحق جل وعلا انت عارف الستة ماتوا على سوء الخاتمة واحد فيهم ربنا هدى للصراط المستقيم الستة صاروا حطبا لنار جهنم ربنا وفقنا على الامر الاول الاكثار من الدعاء الامر الثاني تلقي العلم والعمل به داير تستقيم على المنهج ده المنهج ده لا لبس فيه ولا غموض منهج واضح بين بعد تتلقى العلم وتعمل به واهم العلم علم التوحيد لازم بعد ذلك تقديم الاهم على المهم العلم الوحيد الوجوب على المسلم علم التوحيد آية 11 من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله يا خليل الناس الفقه يتعلموه الصلاة يتعلموه الحج يتعلموه الزكاة يتعلموه البيوع يتعلموه ليه ما بتتعلم التوحيد ده العلم الوحيد ده الذي من أجله خلقت في هذا الكون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه الله خلقك عشان توحده لازم بعد تتعلم وتدرس توحيد الألوهية توحيد الربوبية الأسماء والصفات وتتضلع في العلم ده أي سؤال بعد اللي جاب بللي أو تتوقف ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية أجاب طوالي ما الفرق بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات عرف الصفات السلبية عرف الصفات الثبوتية ما الفرق بين الصفات الذاتية والخبرية ده كله عارفه انت حين الان وصلت 50 درجت 60 ما تتعلم التوحيد هتتورط لما تدخل القبر اجل ذلك تتعلم علم التوحيد ده شفت فاعلم انه لا اله الا الله الاية 19 من سورة محمد دي بوب عليها الامام البخاري باب العلم قبل القول والعمل اوعى تمشي للصلاة والصيام والزكاة اوعى لسانك يتكلم في الدين ده بل اول يتواضع ويتعلم علم التوحيد طيب اذا علمت التوحيد تطبقه في نفسك وتدعو الناس اليه ده اول العلوم ثاني طول ما انت حي في الدنيا دي خطبة الجمعة تتحدث عن الصدق خطبة الجمعة تتحدث عن الشرك خطبة تتحدث عن النفاق واختاره خطبة تتحدث عن الانفاق بعد تتلقى العلم وتعمل فيه والي تطبيق تلقي العلم والعمل به مشى واحد قال الامر الاول عندي الثاني فيه الخلل ما حتلتزم المنهج ده اجي اليوم حتقلش وحتبقى حربا عليه لازم حياتك كلها تتلقى العلم وتعمل به آية 66 من سورة النساء الآية دي تتحدث عن المنافقين ولو انهم فعلوا اي طبقوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي على منهج الاستقامة معناه أي واحد يتلقى العلم ما بتعمل به حتتورط في النفاق الآية 2-3 من سورة الصف يا أيها الذين آمنوا حتى كان درست التوحيد اتضلحت فيه وبقيت داعي إلى الله جل وعلا ما بعمل به ده يورث غضب الرحمن جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا أي غضبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذن في خلآية 2-3 من سورة الصف حتى كان الإنسان تضلع في العلم وحتى لو بلغوا ما بطبقوا في نفسه هذا يورثه غضب الرحمن جل وعلا يتخيل بالله يقول ربنا غضبان عن منه، ده بتقوم لي قايمة تاني؟ الله ما تقوم لي قايمة لا في دنيا ولا في آخرة. حديث أسامة بن زيد المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلغى بالرجل في النار فتندلق أختابه. أما رواية المسند يلقى بالرجل العالم، عالم كان مطلع لأنه كان في الدنيا دي لكن ما بيعمل بعلمه، من شدة ما الملك يشيله زي العصفورة يفننه في نار جهنم، ومن شدة الجدعة بتاعت الملك يصطدم بعد ذاك بالعرضية بتاعت النار، كل المصارين بخت جمارقة بالدبر بتاعه. يلقى بالرجل العالم في النار فتندلق أختابه تخرج المصارين فتدور به كما يدور الحمار في الرحى. شفت زي المروحة اللي بتشوفها دي؟ تخيل مصارين كلها تمرق بالدبر بعد ذاك تلونح به كده شكل دائري. فيجتمع إليه أهل النار، وده من الأدلة على أن العذاب في نار جهنم يتفاوت. ما كل الناس يعذبوا عذاب زي ده. ده عذاب الله ما بدي إلا لواحد يتضلع في العلم وما يعمل بعلمه. فيجتمع إليه أهل النار فيقولوا يا فلان مالك، كمان يعرفوا ويخاطبوا باسمه. ده معناه الزول من يبقى كمان مضلع في العلم ويدعو إلى الله بكم مشهور، كل البشرية العاصرته تعرف باسمه، وفي الوقت الناس هو ما يعرف الناس، دل في نار جهنم ينادوا باسمه يا فلان مالك الحكاية شنو؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ إحنا ترى زمان لا من كنا أحياء البكشط فينا بكشط عديف، البلفها بلفها عديل، لكن أنت يا أخي أنت رجل خير، نحن في النار نشهد ليه؟ لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فيقول نعم كنت آمر بالمعروف، معناه داعي إلى الله، ولا آتيه، وانهى عن المنكر وآتيه. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين باب عقوبة من خالف قوله فعلا. ده معناه حتى لو بقيت عالم اتضلعت في العلم وحتى كان بقيت داعي إلى الله آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ما بتطبق العلم في نفسك العذاب ده بعدين حيواجهك في نار جهنم. دليل آخر حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح الجامع، أخطر حديث، أخطر حديث شفت على الدعاة وعلى طلبة العلم ياهو الحديث في صحيح الجامع ده. حديث عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. ما تقول قراؤها الحفظة ده عند الخلاوي، لا لا لا، الحديث ده عند أهل العلم على العموم. أسع على قدامك ده أحاضرك ساعة كاملة، لو ما عندي حصيلة من القرآن بحاضرك؟ هل بيخطب فيك الجمعة ده كل أسبوع لو ما عنده حصيلة من القرآن بيخطب؟ هل بيتقدموا الصلوات الخمسة ديل لو ما عندهم حصيلة من القرآن بيتقدموا؟ الحديث على العموم، أكثر منافقي أمتي قراؤها. ده معناه وشفت يوم القيامة الناس لا من عين للدرك الأسفل من النار، الأكثرية من منافقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في الدنيا الفانية جهافزة بالعلم لكن ما يعملوا شنو بعلمهم. لا يحدث كثير، واحد تلقي يصلي بالناس ماسك لي مسجد 20 سنة 30 سنة، بالله تقعد في مجلسه الغيبة النميمة الحقد الحسد الكراهية البغض، ما مثل حجر فيه يندر أن تجد من يعمل شنو بعلمه. أجل ذلك الإنسان ما يعمل بالعلم مصيره حيمشي نار جهنم. وأيضا أثر أبو ذر الغفاري في المسند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل